الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبتدئ اليوم وفي الدروس القادمة إن شاء الله بكتاب النكاح وما يتعلق بموضوعات النكاح من الطلاق والرجعة والعدة والنفقة وما إلى هنالك من الموضوعات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. والنكاح ككل كلمة اصطلاحية له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معنى النكاح في اللغة فهو الضم والجمع، ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وأما شرعا معناه الشرعي أو معناه الاصطلاحي فهو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. هو عقد لأن فيه إيجاب وقبول يجري بين المرأة والرجل، بين الرجل ووكيل المرأة، يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. والعرب يستعملون النكاح أو كلمة النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوطء. هذه الكلمة وردت في الاستعمال قطعا وبالاتفاق بين جميع العلماء، وردت بمعنى العقد ووردت بمعنى الوطء. يقال نكح إذا عقد ويقال نكح إذا وطئ، هذا في الاستعمال بغض النظر عن كونه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أو أنه مشترك بينهما. والذي يميز المراد إذا قال الإنسان نكح، فكيف نفهم ماذا يريد من هذه الكلمة؟ هل يريد الوطأ أم يريد العقد؟ الذي يميز هذا هو سياق الكلام والقرائن المحتفة به. فإذا قالوا نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، لأنه ليس من المألوف ولا من المستحسن أن يقال نكح فلان بنت فلان أو أخت فلان إذا أراد بذلك الوطأ. ما يضيفون الكلمة إلى الأب أو إلى الأخ أو إلى الابن، لأن في هذه الكلمة استقباح مستهجنة مستقبحة غير مرضية. فإذا قالوا نكح فلان بنت فلان أو نكح فلان أخت فلان أو نكح فلان أم فلان، فالمراد بذلك العقد. القرينة هي التي رجحت معنى العقد على معنى الوطء في هذا الاستعمال. وإذا قالوا نكح فلان زوجته أو نكح امرأته، لم يريدوا بهذه الكلمة إلا الوطء، لأنهم لا يريدون بها العقد، لأنهم قالوا امرأته، فما سميت امرأته إلا بعد أن كان معقودا عليها. فإذا لم يكن مرادهم بكلمة نكح في هذه الحالة العقد، وإنما مرادهم الوطء. فإذا أولا وقبل كل شيء استعملت كلمة النكاح عند العرب بمعنى العقد واستعملت بمعنى الوطء. والذي يميز المراد من الكلمة هو القرائن المحتفة بهذه الكلمة. وأما موضوعها الشرعي فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الأصح عند أصحابنا رضوان الله عليهم جميعا أن كلمة النكاح حقيقة في العقد ومجاز في الوطء. إذا أطلقت كلمة النكاح فيفهم منها العقد لأنها تستعمل حقيقة فيه، ولا تستعمل في الوطء إلا مجازا، كما ورد في القرآن والأخبار. معظم ما ورد في القرآن من كلمة النكاح، ومعظم ما ورد أو كل ما ورد في القرآن وفي الأخبار من كلمة النكاح فالمراد به العقد، ولم يرد به الوطء إلا في حالات نادرة جدا. من ذلك قول الله تعالى في المرأة المطلقة ثلاثا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ربما يسأل السائل فيقول أنتم تزعمون أن كل ما ورد في القرآن من كلمة النكاح فالمراد به العقد، فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وكذلك كل ما ورد في القرآن وهذه الآية المراد بها النكاح، لأن الرجل لو تزوج امرأة طلقت ثلاثا ما تحل لزوجها إلا إذا وطئها الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يتزوجها رجل آخر ويطأها، فهنا استعملت كلمة النكاح بمعنى الوطء. وجوابنا على ذلك أننا نطرد القاعدة ونقول إن كلمة النكاح هنا أيضا استعملت بمعنى العقد، ولذلك لما استعملت هذه الكلمة بمعنى العقد وظنوا أن العقد كاف في هذه المسألة، وأرادوا أن يبنوا عليه أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها تحل لزوجها الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالوطء لم يفهم من هذه الآية، وإنما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وإلا فالآية صريحة في العقد ولا تدل على الوطء أبدا. فإذا المراد إذا أطلقت فإنما تنصرف إلى العقد لأنها حقيقة فيه، ولا تنصرف إلى الوطء إلا بقيام القرينة لأنها مجاز، والكلمة لا يعدل بها عن حقيقتها إلى مجازها إلا إذا وجدت هناك قرينة. هذا هو القول الأول والأصح عند أصحابنا. وأما القول الثاني وهو قول ضعيف عندنا في المذهب، قول لبعض أصحابنا، وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، أن كلمة النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، على العكس مما ذهب إليه جماهير أصحابنا وعلى العكس من الصحيح عندنا. قال أصحابنا في هذا الذي قاله بعضنا أو في هذا القول الضعيف عندنا وهو قول أبي حنيفة، قال أصحابنا: إن هذا القول أقرب إلى اللغة، من حيث اللغة هو أقرب، ولكنه من حيث الشرع فالكلام الذي قاله أصحابنا أقرب، لأن هذه الكلمة ما وردت في الشرع إلا وأريد بها العقد ولم يرد بها الوطء. وقال الإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الإمام اللغوي المشهور الذي لا يخفى ذكره على أحد وهو حنفي المذهب، قال الإمام الزمخشري: لم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد. وهذا الكلام من الزمخشري رضي الله تعالى عنه يرجح ما ذهب إليه أصحابنا رضوان الله عليهم من أن هذه الكلمة حقيقة بالعقد مجاز في الوطء. ففي الاستعمال الشرعي لم ترد هذه الكلمة إلا بمعنى العقد، وإذا وردت بمعنى الوطء فلا بد أن تكون هناك قرينة تصرف الكلمة عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. وهناك قول ثالث وهو أن كلمة النكاح حقيقة بين العقد والوطء ككلمة العين، حقيقة في الاثنين مشترك لفظي يطلق على كلا المعنيين، مثل العين تطلق على العين التي يبصر بها الإنسان، وتطلق على نبع الماء، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الأعيان من الذهب والفضة وما سواهما، ولها معان كثيرة ذكرها علماء اللغة. قالوا كلمة النكاح أيضا مشترك ما بين العقد وما بين الوطء. وفائدة الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة أو بيننا وبين القائلين بأن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، الخلاف بيننا وبينهم فيما إذا زنى رجل بامرأة، فإذا قلنا إن النكاح حقيقة في الوطء حرمت هذه المرأة على أصوله وعلى فروعه، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإذا قلنا إن معنى النكاح هو الوطء، سواء كان الوطء حلالا أم حراما وطء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإذا نكح الرجل زنى رجل بامرأة وطئ رجل امرأة حرمت على أصوله وعلى فروعه، لأن الله حرم على الفرع أن ينكح موطوءة الأب، وحرم على الأب أن ينكح موطوءة الابن، إذا قلنا إن النكاح حقيقة في الوطء. وأما إذا جرينا على ما جرى عليه أصحابنا من أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، لو زنى رجل بامرأة فلا تحرم لا على أبيه ولا على ابنه، لا تحرم لا على أصوله ولا على فروعه، لأنه لم يعقد عليها وما فعله مغدر. فهذا ثمر من ثمرات الخلاف بيننا وبين القائلين بأن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وهناك أمور أخرى تترتب على هذه المسألة لا داعي للاستطراد فيها. نحن نعلم أن العقود تنقسم إلى قسمين، هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة، عقود لازمة وعقود جائزة. فلو أن إنسانا اشترى من إنسان سلعة ليس له خيار في أن يفسخ العقد بعد أن يتم عقد لازم. إنسان أجر إنسانا دارا شهرا ليس يجوز له أن يفسخ العقد بعد 10 أيام يقول له أنا ما أريد أن أؤجرك، ليس له هذا. هذا عقد لازم، يقال له عقد لازم يلتزم فيه الطرفان بإمضاء العقد. وقد يكون العقد لازما من أحد الطرفين، قد يكون العقد لازما من جهة البائع وقد يكون لازما من جهة المشتري، قد يكون فيما لو شرط أحدهما الخيار ولم يشرطه الآخر مثلا على بعض الآراء، وهناك أمثلة كثيرة. وقد يكون العقد ليس لازما، عقد فيه خيار كالوديعة، رجل أودع عند إنسان شيئا، هذا عقد ليس لازما، من حق المودع في كل لحظة أن يقول للمودع خذ وديعتك واعفني من هذه التبعة، هذا عقد جائز وليس بعقد لازم. إذن العقود تنقسم إلى 3 أقسام، عقد جائز من الطرفين كعقد الوديعة، وعقد لازم من الطرفين كعقد البيع والإجارة، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر، وهناك أقسام أخرى للعقود. الذي يهمنا الآن أن نتكلم عنها من حيث اللزوم وعدمه. النكاح عقد، لأننا عرفناه قبل قليل بأنه عقد، كنا تعريف شرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ترجمته. فمن أي أنواع العقود هو؟ قال هو من أنواع العقود اللازمة، عقد النكاح لازم من جهة الزوجة قطعا ليس لها الخيار. قال وكذلك من جهة الزوج على الأصح ليس له الخيار، ما دام قد أمضى العقد فصار العقد لازما. عقد النكاح من جهة الزوجة لازم بالاتفاق، ومن جهة الزوج على الأصح، إذن فهو لازم لكلا الطرفين الزوج والزوجة. فليس للرجل أن يتراجع عنه بعد أن يمضيه، وليس للمرأة أن تتراجع عنه بعد أن تمضيه، لكن باستطاعة الرجل أن يطلق هذا موضوع آخر. الطلاق لا يجعل العقد جائزا، عقد لازم، ولكن باستطاعته أن يتحلل عنه بواسطة الطلاق وأن يلتزم بكل ما يترتب على الطلاق من أحكام. وكذلك المرأة تستطيع أن تترك زوجها بواسطة الخلع المعروف شرعا، ولكن هذا ما يجعل العقد جائزا، يبقى العقد لازم، ولذلك جعل الشرع له مخرج ألا وهو الخلع أو الطلاق. فلو كان جائزا لم احتاج لا إلى خلع ولا إلى طلاق، وإنما كان باستطاعته أن يتقه بأي وسيلة من الوسائل، وسنتكلم على هذا الموضوع حينما يأتي إن شاء الله. والأصل في حله النكاح، الأصل هنا بمعنى الدليل، لأننا قلنا إن الأصل يستعمل بمعان متعددة من جملتها الدليل. الأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليأتن بسنتي، ومن سنة النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، وذلك أن الإنسان إذا ضمن لسانه وفرجه ضمن دينه كله، ل أ ن الشرور ما تناط إ ل ا بهذين، ف إ ذ ا تزوج ا م ر أ ة ص ا ل ح ة فقد أ ح ق ن فرجه فضمن شطر دينه. والاحاديث في هذا أ ش ه ر من أ ن تذكر و أ ك ث ر من أ ن تحصر، أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة جدا لا تخفى على واحد منكم، ولا سيما ا ل ث ل ا ث ة الذين جاءوا إ ل ى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أ ح د ه م إ ن ه ما يريد أ ن يتزوج، والثاني قال إ ن ه ما يريد أ ن ينام، والثالث قال ما يريد أ ن يفطر، فخرج إ ل ي ه م النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وقال: أ م ا إ ن ي أ ن ا م من الليل و أ ق و م و أ ص و م و أ ف ط ر و أ ت ز و ج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الاحاديث في ذلك ك ث ي ر ة ولا داعي للاستطراد بذكرها. ف م ش ر و ع ي ة النكاح ث ا ب ت ة بالكتاب و ث ا ب ت ة ب ا ل س ن ة و ث ا ب ت ة ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة. ومن مقاصد النكاح حفظ النسل، النكاح له مقاصد، من مقاصده حفظ النسل، وحفظ النسل من الكليات الخمس التي جاءت الشرائع للحفاظ عليها، حفظ النسل ودوامه واستمراره إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة، فالنكاح مقصد. فمن مقاصد النكاح حفظ النسل، ومن مقاصد النكاح إعفاف النفس، أن يعف الإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا بلغ سواء كان رجل أ و كان ا م ر أ ة ف إ ن ه لا بد أ ن يفكر ب ا ل م ر أ ة، هذا شيء غريزي ما يحتاج لا إ ل ى تدريب ولا إ ل ى تمرين. ما يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بلغ أ و إ ذ ا وصل إ ل ى سن البلوغ ما يحتاج أ ن يعمل د و ر ة في ا ل ج ا م ع ة يتعلم فيها كيف يطلب ا ل م ر أ ة وكيف يفكر بها. لا الرجل يحتاج إ ل ى هذا ولا ا ل م ر أ ة تحتاج إ ل ى هذا، ما يحتاج إ ل ى د و ر ة. ولو أ ن ن ا وضعناه في سجن، وضعناه تحت ا ل أ ر ض، وضعناه في السماء، وضعناه في أ ي ب ق ع ة في ا ل أ ر ض، بمجرد بلوغه يطلب ا ل م ر أ ة، و ا ل م ر أ ة بمجرد بلوغها تطلب الرجل، هذه غرائز ما تحتاج إ ل ى تعليم. وهذه ا ل غ ر ي ز ة ليس كل الناس قادرا على أ ن يقف في وجهها، غ ر ي ز ة شيء عنيف، شيء صعب، شيء جبار، يزلزل الجبال، يحرك الجدران، يزيل الحواجز. كل ما نرى اليوم من فساد أ و معظم ما نرى اليوم من فساد قائم على الجنس، قائم على الجنس. ولذلك من مقاصد النكاح أ ن يعف ا ل إ ن س ا ن نفسه. الرجل سيطلب ا ل م ر أ ة إ م ا طلبها بالحلال سيطلبها بالحرام. لو لم يكن النكاح مباحا لوقع الناس في الحرج، كان من المحتمل أ ن يقع في ا ل م ع ص ي ة. والنكاح مشروع ومع ذلك كثير من الناس يقع في المعاصي، كيف لو لم يكن النكاح مشروعا لوقع الناس في حرج عظيم. فمن مقاصد النكاح إعفاف النفس، الرجل يعف نفسه و ا ل م ر أ ة تعف نفسها، فلا داعي ل ل م غ ا ل ا ة. كل رجل في الدنيا يقول ما أ ف ك ر في ا ل م ر أ ة احد أ م ر ي ن، إ م ا كذاب و إ م ا مريض، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، إ م ا أ ن ه كاذب كذاب وكذب وقح، و إ م ا أ ن ه مريض مريض. أ م ا كونه يفكر ب ا ل م ر أ ة ويعف نفسه ويعيش في صراع باطني عنيف، معلش مقبول هذا. كونه يفكر ب ا ل م ر أ ة ويمتنع عنها ابتغاء وجه الله تعالى، نعم هذا صحيح مقبول، إ ن س ا ن يمتنع، ا ل إ ن س ا ن الدين يعف نفسه ب و ا س ط ة الصيام، بوسائل أ خ ر ى ك ث ي ر ة يعف نفسه. أ م ا أ ن يقول ما أ ف ك ر ب ا ل م ر أ ة ليس بصحيح، إ م ا أ ن ه مريض نقبل كلامه هذا. ف إ ذ ا من مقاصد النكاح أ و ل ا الحفاظ على النسل، ثانيا اعفاف النفس، الرجل يعف نفسه و ا ل م ر أ ة تعف نفسها، وبنفس الوقت ينال ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ذ ة التي يبغيها في النكاح. فهناك مقاصد أ خ ر ى أ و منافع أ خ ر ى تكلم عليها العلماء لا داعي أ ي ض ا للاستطراد بذكرها. وقد جرت ع ا د ة الفقهاء من أ ص ح ا ب ن ا في المذهب وغيرهم في المذاهب ا ل أ خ ر ى أ ن يقدموا على مباحث النكاح مبحثا في خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فبعض الفقهاء يقدم على مباحث النكاح فصلا خاصا بخصائصه صلى الله عليه وسلم، كما فعل الامام النووي في ا ل ر و ض ة، وكما فعل معظم ا ل م ا ل ك ي ة في تصانيفهم. وبعض الفقهاء يقدم هذا في ب د ا ي ة مباحث النكاح دون ان يعقد له فصلا مستقلا. وبعض اصحابنا رضوان الله عليهم اخلوا كتبهم من هذا الموضوع، كالامام النووي هنا في المنهاج، امام النووي في ا ل ر و ض ة قدم مباحث النكاح لمبحث خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا في المنهاج تبعا للإمام الرافعي في المحرر ما قدم الرافعي لمباحث النكاح فصلا بخصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك تبعه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، بما أنه كان كتابه هذا مختصرا لكتاب الرافعي لم يقدم أيضا لخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بفصل ولا بمقدمة في مقدمة النكاح. ولكن الشراح جزاهم الله خيرا تكلموا على هذا الموضوع، تكلموا على خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لماذا قرن الفقهاء ما بين مباحث النكاح وخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يتكلموا على خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في غير مباحث النكاح من المباحث الأخرى؟ لماذا لم يقدموا كتاب السير مثلا بمباحث بخصوصيات؟ لماذا لم يجعلوا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة كتاب الفقه؟ قال: لوجود صلة مباشرة ما بين النكاح وما بين خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان من أهم خصوصياته التي يتكلم فيها الناس قديما وحديثا، والتي يثير المستشرقون وأصحاب النفوس المريضة من المنافقين من أبناء جلدتنا يثيرون حولها الشبهة الكثيرة، هي نكاح النبي صلى الله عليه وسلم العدد من النساء، اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من النسوة، فقد مات صلى الله عليه وسلم عن 9 من النساء في عصمته عليه الصلاة والسلام، وتزوج 13 امرأة صلى الله عليه وسلم، فهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، ومن أهم الأمور التي يمكن أن يوسوس الشيطان للإنسان فيها، يقول له: كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء ولم يبح للمسلمين أن يتزوجوا بأكثر من 4 من النسوة؟ أنا الآن ما أريد أن أتكلم على هذه الشبهة، هذا موضوع آخر نتكلم عنه في مباحث عامة في محاضرات عامة، نحن لا نريد أن نسأل تدرس كتاب النكاح من ناحية فقهية، ولكن أقول لكم هذا حتى أربط ما بين القصائص وما بين كتاب النكاح. لماذا قدم أصحابنا رضوان الله عليهم على مباحث النكاح مبحثا خاصا في خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ لهذه المسألة، وقد قسم العلماء خصوصياته عليه الصلاة والسلام إلى 4 أقسام. القسم الأول واجبات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالنسبة لنا مباحات أو مندوبات، هي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واجبات يجب عليه أن يفعلها، منها الضحى كان يجب عليه أن يصلي الضحى، والوتر كان يجب عليه أن يصلي الوتر، ويجب عليه أن يضحي الأضحية أو الأضحية بتجديد الياء، والسواك والمشاورة يشاورهم في الأمر، هذه أمور وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أمور أخرى بالنسبة لنا مندوبة أو مباحة، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب منها هذا الذي ذكرناه. النوع الثاني محرمات تحرم على النبي عليه الصلاة والسلام، منها الصدقة، يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ومن الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم، ومنها خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، في قصة الرجل الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وجاء ووقف بين يدي رسول الله، وصار الصحابة ما استطاعوا أن يقتلوه في فتح مكة، وبعد ذلك نطق بالشهادتين فتركوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إني أمهلت حتى تقتلوه، فقال له: يا رسول الله هل أمأت إلينا بطرف عينك أشر إلينا حتى نقتله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا فعل ندالة، فعل خسة، أن يقابل الإنسان بوجه وبنفس الوقت في الباطن وسرا له وجه آخر، هذا ما وقع الرجولة، الرجل له وجه واحد والرجل ما يعمل هذه الأعمال الخسيسة. النوع الثالث هناك تخفيفات أو مباحات أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء ما أبيحت لنا، منها تجويز من شاء من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إذن من المرأة ووليها متوليا الطرفين، يعني يجري العقد بصيغتي الإيجاب والقبول، هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، مباحة له ليست مباحة لنا. وأبيح له الزواج بالعدد من النساء، وقد توفي صلى الله عليه وسلم وعنده 9 من النساء، وكلكم تعرفون الحكمة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج شهوة كما يقول الكفرة من مستشرقين وغيرهم، ولو كان يريد أن يتزوج شهوة لتزوج أجمل نساء العرب، بل لتزوج أجمل النساء في الأرض صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ما يحتاج إلى دليل، كالشمس في رابعة النهار. ولكننا لو درسنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في زواجه لوجدنا أن كل النساء اللاتي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن طيبات متزوجات بظروف خاصة تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. وشيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام له حالات خلوة ما يراه فيها أصحابه، ولو كان متزوجا بامرأة واحدة لشق عليها أن تحفظ كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته، ونحن بحاجة لأن نعرف كل صغيرة وكبيرة عن رسول الله حتى نتأثى به. ولذلك كان لابد من العدد من النساء، إذا نسيت إحداهن حفظت الأخرى. وبناء على ذلك نجد الآن في السنة كثيرا من الأحاديث التي ترويها نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة منهن تنفرد بأحاديث لم تروها المرأة الأخرى، إما لأنها لم تطلع عليها، وإما لأنها نسيتها بطبيعة النساء. والوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج شهوة لما تزوج النساء اليائسات التي يئسن من الولادة ومن الحمل، والتي يئسن من حياة الأنوثة أصلا. وبعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت ترغب في الرجل، ومع ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان يتزوج يريد أن يتزوج شهوة لتزوج أجمل النساء الموجودات. يعني من هي صاحبة الحظ السعيد؟ من هي أكرم امرأة في هذه الأرض يتاح لها أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشرف نساء العالم التي نزل في شأنهن القرآن، الثواب مضاعف لهن والمعصية أيضا تضاعف عليهن إن عصينا الله تعالى. ولهن من الخصوصيات ما ليس لأي امرأة في الأرض. من هي المرأة التي يريدها رسول الله وتقول لا لن يكون هذا؟ ما أحد يفكر في هذا نهائيا، ما يخطر ببال عاقل أصلا. وبناء ذلك هذه الأمور ما أثيرت إلا في عصرنا، عصر ذل الإسلام، عصر ذل المسلمين. ليس الإسلام الذي ذل، ولكن عصر ذل المسلمين حينما جهلوا دينهم وجهلوا حقيقة تشريعهم وابتعدوا عن سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وصاروا إمعة لكل ناعق وناهق في الغرب. صرنا نسمع مثل هذه الشبه تثار في أبناء مجتمعنا، وإلا فهذه أوها من بيت العنكبوت ولا تحتاج لمن يرد عليها. وأنا أتكلم في هذا الموضوع والله ولمت نفسي الآن. أما هذا الأمر بالنسبة لنا نحن المسلمين أمر بديهي، لا يحتاج إلى نقاش ولا يحتاج إلى دليل. وإذا أثير هذا الأمر يثار أمام أناس ضعفاء الإيمان، أمام الأناس الذين ما يعرفون شيئا عن ديننا العظيم وعن نبينا العظيم وعن خلقه العظيم، ولا يعرفون شيئا عن تشريعنا، يمكن أن يصدقوا مثل هذا الكلام. مع الأسف هذا الكلام ما نسمعه إلا في هذه الأيام، وإلا قبل ذلك لو قرأتم كتب السيرة كلها ما تجدون واحدا يتكلم في هذا الموضوع نهائيا، لأنه ما كان يثار والأمر أهون من أن يتكلم فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الكافر والمؤمن يعلم أنه ما كان يتزوج شهوة، وإنما كان يتزوج من أجل مجد مصلحة الدعوة. والله سبحانه وتعالى نعم أباح له لتزوج العدد من النساء، ولكن حرم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إذا مات زوجاته ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ما كان يجوز له أن يتزوج. أنا يجوز لي الآن أتزوج 1000 امرأة، الحسين الحسن تزوج 80 امرأة، وبعض نساء العرب بعض رجال العرب تزوج ما يزيد عن 200 امرأة، والمغيرة أحصن 50 امرأة في الإسلام أو ما يزيد عن هذا العدد، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فكل واحد منا يستطيع أن يتزوج أكثر من رسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه تزوج بهذه الدوافع التي ذكرناها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا بنفس الوقت لو مات نساؤه ما كان يجوز له أن يستبدل غيرهن من النساء صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الرابع فهي الفضائل والمكرمات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضلات على سائر النساء، وثوابهن وعقابهن مضاعف، وهن أمهات المؤمنين، ولا يقال لهن أمهات المؤمنات، أمهات المؤمنين، لأنه ما يجوز لرجل أن يتزوج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لهن أمهات المؤمنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوز له أن يتزوج أي امرأة من النساء. طبعا هي الأمومة هنا ليست الأمومة بالنسب، وليست الأمومة المعروفة بالرضاع، وإنما لما حرم على المؤمنين أن ينكحوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنزل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أمهات المؤمنين، ولا يقال لهن أمهات المؤمنات. بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أب للرجال وللنساء، وأما نساؤه فهن أمهات للمؤمنين ولا يقال لهن أمهات المؤمنات. ويحرم سؤال نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأفضلهن خديجة، ثم السيدة عائشة، وأفضل نساء العالمين مريم بنت عمران، ثم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل نساء العالمين على الإطلاق، ثم السيدة خديجة، ثم السيدة عائشة. فما أحكام النكاح؟ بقية الموضوع الاستطراد في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام يمكنكم أن تقرؤوه في الكتاب، وهو واضح وسهل ما يحتاج لتفصيل. أما أحكام النكاح من حيث الوجوب والندب والإباحة والكراءة والتحريم، فإنه يختلف باختلاف حالات الرجل والمرأة، لأن التفصيل الذي نقوله في حق الرجل نقوله إجمالا في حق المرأة. فإذا كان الإنسان محتاجا للنكاح، يحتاج إلى المرأة، يطلب ويرغب بها، عنده ميول إليها واضحة، وفي نفس الوقت يجد الوهبة، عنده مهر المرأة، وعنده نفقتها، وعنده ما يحتاج إليه أمر الزواج، يتوق إلى المرأة ويجد النفقة، فهذا يستحب النكاح في حقه ولو كان خصيا، ما دام يتوق إلى المرأة، لأن التوقان ليس بالجنس فقط، التوقان إلى المرأة قد يكون للجنس وقد يكون للاستئناس. وبناء على ذلك قد تجد الرجل يشيب يبلغ من الكبر عتية ويطلب المرأة ليس للجنس ولكن للأنس بها، يتوق إليها. وكذلك المرأة قد تبلغ السن الكبيرة وتطلب الرجل ليس للجنس ولكن لأن كل من الرجل والمرأة يكمل الآخر، هذه حقيقة الحياة الإنسانية. فتوقان الرجل للمرأة ليس شرطا أن يكون من ناحية الجنس، ولكنه من ناحية الجنس عادة يكون أعنف ويكون أقوى، وغالب الكلام يتوجه نحوه ولكنه قد لا يكون من أجله. فإذا كان الرجل يتوق إلى المرأة بأي نوع من أنواع التوقان وهو يجد الأهدى من النفقة والمؤنة والمهر والكسوة وغير ذلك، فإنه يندب له أو يستحب له أن يتزوج. في خبر البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن عبد البر عن عكاف بن وداعة أو وداعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صنيع موسر؟ قال: نعم والحمد لله. فقال: إذن أنت من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منا فاصنع كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح. وهذا هو هذا الحديث فيه مقال، وبذلك ما أحببت أن أتمه بما فيه من أشياء نص المحدثون على عدم صحتها، ولكن ذكره الشارع فذكرناه. هذا الكلام الذي قلناه من استحباب النكاح مع وجود التوقان والأهبة هو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضوان الله عليهم جميعا. وذهب الإمام داود الظاهري إلى وجوبه عملا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباء منهم من فسرها بالوطء ومنهم من فسرها بالأهبة، أي وجد أهبة النكاح. وعلى كل حال من كان يتوق إلى المرأة ويجد الأهبة، قال الإمام داود للظاهر رضي الله تعالى عنه بأنه يجب عليه أن يتزوج، ولكن الجماهير لم يقولوا بوجوب الزواج. والسبب في ذلك، أولا أذكر لكم الأمر من الناحية الأصولية، وبعد ذلك نتكلم على الأمر من الناحية الفقهية، أو نذكر ما ذكره أصحابنا رضوان الله عليهم. أما من الناحية الأصولية فقد ذكر أصوليون قاعدة عامة، وهي أن الأمر إذا أطلق في الشريعة فإنه ينصرف إلى الوجوب. الأمر صيغة، الأمر صيغة فعل، تزوج، اشرب، كل، نم، بع، اشتري، صيغة فعل. أو صيغة الأمر بشكل مختصر حيثما وردت في الشرع فإنها تنصرف إلى الوجوب، نصر فيها هذا، إلا أنها قد تخرج عن الأمر إلى غيره من المعاني، قد تنصرف عن الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني، كالندب والإرشاد والتأديب والإباحة وغير ذلك من الأحكام الأخرى أو المعاني الأخرى التي أوصلها الأصوليون إلى 26 معنى. إذا وجدت القرينة يخرج عن القاعدة الأصلية عن الوجوب إلى المعنى الذي تصرفه القرينة إليه. قالوا ومن القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني، من الندب أو الإباحة أو غير ذلك، من القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني الأخرى من ندب وإباحة، قال أن يكون المأمور به مما تستهويه النفس الإنسانية، أن يكون المأمور به مما تستهويه النفس وتشتهيه. الأصل في التكليف أنه جاء يلزم الإنسان بما فيه كلفة وبما فيه مشقة، تكليف، تكليف يعني ألزمه ما فيه كلفة وما فيه مشقة، هذا أصل في التكليف، حتى يبتلى الإنسان ويظهر خضوعه وعدم خضوعه. فإذا قال الله للإنسان صلي، الله ألزمه ما فيه كلفة، وبناء على ذلك يقال إن الأمر للوجوب، أو يقال إن الأمر للندب مثلا. ولكن إذا قال الله للإنسان، أو أنا إذا قلت لعبدي، قلت له تعال يا عبدي خذ هذا الطعام الطيب كله، وجاء وأكله، يا ترى أكله امتثالا لأمري طاعة لي أم أكله شهوة؟ ما أدري إيش يعرفني أنا، ما أعلم، ما أعلم. والله سبحانه وتعالى ليس كمثلنا، الله يعلم البواعث لا شك في هذا، ولكن الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على الخلق بإلزامهم بما فيه كلفة، هل يفعلون أو لا يفعلون. قال العلماء فإذا أمر الشارع بأمر ما يظهر فيه هذا الابتلاء، وإنما فيه حث على شهوة من شهوات الإنسان، قال هذا ما يكون للوجوب، هذا ما يكون للوجوب، يخرج عن معنى الوجوب. بعد ذلك كونه للندب أو كونه للإباحة هذا معنى آخر، لكن أنا الآن أقطع بأنه ليس للوجوب. ليش؟ قال لأنه هنا شهوة. لو أننا قلنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هو هذا الأمر يحتاج إلى هذا، هذه مسألة تحتاج إلى أمر من الشرع، وناس الجاهل كانوا يتزوجون والكفار يتزوجون، واليوم يجد الكفار يتزوجون والمسلم يكتفي بامرأة، وما في كافر اليوم عنده 100 امرأة، 100 خليلة وعاشقة، يتزوجون الكفار يتزوجون والمسلمون يتزوجون. إذا هذا المسألة ما تحتاج لأمر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للناس يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فكان يريد أن يجب عليهم، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى إجاب، وطلب منهم ولا ما طلب فيطلبون المرأة، فيطلبون المرأة. فهذه قرينة تدل على أن صيغة الأمر تصرف عن الوجوب إلى غيره من المعاني، ما وراء ذلك كون مندوب أو مباح هذه مسألة أخرى نستدل عليها بأحاديث أخرى وبأدلة أخرى. إذن القاعدة العامة الأصولية عند العلماء أن صيغة الأمر إذا جاءت وكان الأمر فيه يعني كان أمرا بما يشتهيه الإنسان، كان أمرا بما تميل إليه نفس الإنسان، كان أمرا بما يرغب فيه الإنسان فهذه قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى غيره من المعاني. ما هو المعنى الذي تصرف إليه؟ هل هو الندب أو هو الإباحة؟ هذه المسألة الأخرى يبحث لها عن قرينة، هل المراد به الندب أو المراد به الإباحة؟ والأدلة هنا قامت لتقول لنا إن المراد به الندب وليس المراد به الإباحة ولا يراد به الوجوب. هذه القاعدة الأصولية العامة عند علماء الشريعة. ومن هذا القبيل ما يقوله علماء التوحيد بأن الله تعالى لو نطق الجبل فوق الناس وقال لهم آمنوا، لو نطق الجبل فوق الناس وقف الجبل في الفضاء قال آمنوا وإلا أسقط الجبل عليكم، وآمن الناس، كانتهم آمنوا خوفا من الجبل ولا آمنوا حبا في الله تعالى وقناعة بخبر الله تعالى وبمعجزة الله بالنسبة لنا نحن بالظاهر، الله يعلم البواعث لكن نحن ما نعلم، في الظاهر ما نعلم، قد يكون لهذا وقد يكون لهذا. ولذلك لا يكون الإيمان مع الإكراه والتهديد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الإكراه ما يبين الحقيقة، كل إنسان قادر على الإكراه، عندما كانت الدولة الإسلامية قائمة كان بإمكان المسلمين أن يكرهوا الناس جميعا عن الدخول في الإسلام، ولكن هل يسلمون حقيقة؟ لا، هو الإسلام جاء بتخيير الإنسان، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومع ذلك دخل كثير من الناس في الإسلام نفاقا حتى يفسدوا الإسلام. فكيف لو كان الأمر بالإكراه؟ ما يتبين حقيقة التكليف، ما يتبين حقيقة الإيمان، هل هو ناتج عن رغبة أم ناتج عن خوف وخشية ورهبة؟ ما نعلم. وكذلك الأمر، صيغة الأمر إذا وردت موافقة لما يشتهيه الإنسان ويرغب ويحب وتميل نفسه إليه ما تكون للوجوب، تكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب أو إلى المعاني الأخرى التي تحتملها صيغة الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتم بقية الكلام على الموضوع.